تبان قريب تبت من بدر في سميري سميري بلال من بدر بها سنة سنة تان سنة بتمنى معنى حسن مع الطول السنة قشر الكسب وقالت الجنة الياس واقترف ما كانوا يقترفون وهذا بما كانوا يقترفون مكتسبون وقشر قرف وقشره زاد الدرب ودان التنافي كل يوم كريهة بأسيافنا والحرب لم يتقرر فيه ما هي معنى الحرب قاتلين يا مصر والنامس بسبب يا القرآن هذا معنى القشر هو الدم لما تجيه الباحر الباحر ناصر قشر الدماغ ما يتذمر له أي تغطب كالجاري وابن العم حطى ولوم من ذمرت مجتمح وزميلته شهر ألقى من قد اتضح ثم قالك في البيت الجواب إذا ما رد مفتوح يمر مصدرا والهبل والزميل ما قد زميل هذا وسواه قرن ماشي وأقرن الوزير جميع القرون مشتيت معنا هذا هو صلى الله عليه وسلم ضحاب كشنا قرن وفي رواية نبلحا وسواه قرن وسواه قرن كده مكافئ في الحرب وغيره سواه قرن سواه معناها المكافئ في الحرب وكل صاحب وكل قرن معناها صاحب وأقرن هو ذي القرون جميع القرون وهذا الطويل القرن والظهر والدباء مفهوم القرن نعم بالغ الشرف صدق الله البالغ ايش مجال الثوار والتقينا بقرها من طويل القرى والليل من السلجال يوصد حول طويل قراءة والتباء ومجلس القراءة وبر طيب وطعام وقراءة بر طيب اللي هو فعل الخير والإحسان إليه باع الإطعام إطعام لكل رجال القراءة قال واحد تعرف أحد قال لحافي لحاف الضيف والبيت بيته ولم ينهني عنه الغزال المقنع محدثه إن الحديث من القراء وتكلأ عيني عينه حين يرجع يتم يرعاه ذات يعلم والماء مجموعة هذا لك على القراء الماء المجموع وقد قال القراء جمع قرية وصالح الكلام اسم القراء حجابه وقال بشكل القصر وصالح الكلام حابس الكلام اسم القراء حجابه حجابه أواليه كيف جمع قروة أي وجه قريب لطيب القدرة بثابر قزح بتابري تابل ينقزح صحيح لك زيارة تابل عندي تابل نادر أمر تابل تابل قزح وكرم الكلب ببوله قزح ونوف المرء يساويه قزح وقزح الجسم والأذوان وقزح المصدر منه قزح وتابل القدر سماه قزح وقزح وإن تشاء قزح جمع قزح نحو الاستيعاب اللي هو النظيف اللي قدم يضع النظيف من قزح المرة الثالثة قزحة ومفرد القزح يسمى قزحة وما التابع يفرد القزح والقزح الواحد منها قزحة قطوط ألوان بحسن القاضي يقول احنا الكشف السحاب خطرنا ذا هاي أقسمه حسن طابي طابي اسمه راعي طباه يطيبه يطبيه طباه يطبيه إذا دعاه طباه يطبيه إذا استمع له طباه يطبيه والطباه يطبيه إذا دعاه أتى الطباها قليل ومن قبال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب يقولها كان يقولها قوس قزحة بل هو النبي صلى الله عليه وسلم قال بل هو قوس الله فإن القزح الشيخ عرق وقسيس وجمع مسلم أيوه قال كابل بالفتح وبالكسر بالباء تابيد بالكسر كابل بالفتح والكسر معها قال عرق وقسيس وجمع قس أولا قس الله قس قس جاء جمع عرق وقسيس. ذلك على القش من باب العرق، قش العظم يا عرق شكل شكل بلو لحمة. قس وقسيس وجمع كذلك قسه جمعه. لا قس واش وقسيس عرق وقسيس وجمع قس وقش. ذلك على القش أيضا الثاني من معانيها جمع. لا قس وقسيس والثالث الجمع. ذلك على القش اللي هو الراهب على ولم يكفره على اجر مقدد العشاء كانه عصى قش قوس يمزينها واعتدالها قش الراهب. والجمع مدري قال والقش قص القش يقص اذا تلقى الاخبار قال اصبحنا عن قص الاذاق وافدا لا شعب رجات ولا طهامدا. موضع موضع قص موضع واسم النميم قص مسدد قص نميم نميمة ومن اياد قص اسم بريء عادي من سعيد رضي الله عنه بعث أمة وحده بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لا انسى يوما على ذلك الاسود في سوق عكاظة يقول كلاما على جمل احمر يقول كلاما لا اظن اني احفظه. قال أبو بكر رضي الله عنه أنا حاضر ذلك اليوم وأنا أحاول الحديث من هذا تقبيح وتحسين كل قصة وهي الطرائق والألوان التي فيها قصة لا تقول قزح فإن لا تقول قوس قزح قوس قزح قوس قزح قوس قزح هذا كذا. الجور قسط والنصيب قسط قسط قسط يقسط كطلبا يقسط إذا جاء قسطا إذا جاء وقسط يقسط قسطا بكسر القاف عدل الجور قسط والنصيب قسط ثاني قسط معناها عدل نصيب من كذا عدل ومكيال كذا قسط العدل والمكيال والقسط اسم دوائم اسم دوائم ثم خيل قسط وسومة الأربع انتصال يعني ذهب بطياط أربعة وسومة الأربع هذا الوسم بانكسار بياض أرجلها هذا بياض لا بين وقت مسومة الأربع يعني ذهب زينب الأربع. وقسوة القلب هي القساء وكالمقاساة هو القساء قساء وقسوة القلب مقاساة هي القساء القساء مثل قاساء إذا عالجه مقاساة الأمور معالجتها ومكابدة. وعلم لجبل قساء بغير صرف زينة القباب قص الموضع ما جاءه هذا الشهر. وكان في قسم من ذي قساء وذي رجع بدناه تامة رغبة ما رجعه تكل وآخر على المقصور المنبول. وكان في قسم من ذي قساء قال للطخ بالعيب وتقدير خشب خشبه هل تتعرف تعلم بالبحر حد ما تعرف ما ما ما يقدر حد يقشب يقشب ذاك يقشب يعني يقشب ذاك يقشب يعجب ذاك العدد يطخي بالعيب العيب هون معنوي لسان وتقدير قشب قشبه قذره وقشبه عابه. والخط بالمفسد وقشب الشيء رحمك الله قشب الشيء خلطه بما يفسده. وافهم من قشب قديرة قشب قديرة قشب الشيء تقدر لكن بل يقصد بقشب وضده مراء علي الإنسان بعد القشيب قشب بلي وجد وضده هم اللي مراء جد سعد الضال ملأن عن الأخشاب يعني جديد عن الأخشاب هذا كنت هذا كنت ملأن عن هذا دعاء عايد صفته هذه وقشب المصدر منه قشب. قشب تعرف إن قابل عليها هو قشب المصدر منه قشب. وجاء إتباع عند قشب القشب قال والمفسد المخالطات قشب. وفي أبا الخير هو في أبا الخير أبا الخير في أبا الخير مليق أشبه يا أبا الخير يا أبا الخير يا من أشبه خير. هذا معلوم أشرف هذا عفو على ذاك الآب. وفي أبا الخير اللي هي قشبة ما تقالك في أبا الخير. وأما القشب فجمع ما قشوب من ثياب شتى الله قدير شيء بنقول وقت الشاب القشب جمع قشب كشبوت وثاني معنى لبدر مدينة مدبر القشب التاريخي والشديد ومثل ذلك ومعروف كذاك القشر. ايوه القشر المشتر قشر الشيء الزائد لحاءه والقشر تعرف عنه المزاد. وأقشر وفي الجميع قشر ذو حمرة كأنعرف قشر هكذا القشر سينه الإجدابي القشر جمع قاشورة اللي هي السنة الشديدة فبعث عليهم سنة قاشورة تحترق المال احتلاق النورة نورة الشحمة الشحمة يزال بها الشعر نورة استعملها النساء غالبا فبعث عليهم سنة قاشورة تحترق المال تحرق المال احتلاق النور. وأكل مختار الطعام قشم قشم يا أكل المختار من الطعام اختره هو والقشم طبع الشيء وهو الجسم القشم جسم الشيء طبع الشيء ومنضج اللحم ولكن خشم ورابس البقول والأعشاب منضج الشيء كذلك المنضج الذي مطبق هو الخشم بالكسر للكسر والتوجه يستعمل قصد قالك عن قصد للكسر قصده يقصده وقصده إذا كسره قال أنت وأطعن في الهجاء للخيل ردها غداة الصياح السمهري المقصد معناها المكسور السمهري الرماح المنسوب إلى سمهرة رجل وترك جوده قصد العدد تعرف والمستجاب القصد العدد الوسط لباس مسر لباس المعسري شح وضد شرف ثوب السريع على الدني خيلاء وضد مهانة والمستجاد القصد العدل العدل الوسط جاء في القرآن لباس مسر لباس المعسري شح وترك جور ولي مكسور قصيد قالك القصد الشيء المدقدق قصد وأنه مطاوع قصدته فقصد معناه الدقدق هو وسمين البعير قل فيه قصد فهو قصيد سين من إداري هو قصد البعير قالك سمين فهو قصيد قصد بالضم هو قالك عنه وصينا حفظ من الإدعاب التعب لين اسم حتى قطعت وصاحبه وصاحبي صرف سناد كركن الرعن لعلبة قصيد لعلبة سريعة قصيد سمينة للصون والحبس وتحسين قصر قصره هذا حفظه للصون ومنه حور محصورات محبوسات وسات هذا أسواجهن. الشيء محصور محصور وتحصين والنقص والتحصين من والتحصين وافهم من قصر لا أمضي أصلي العنق قصيرة قصيرة قصرة أصابه الداء هذا بأصل العنق واستعمل قصور ضد بطالة وغنى عن تجواب وصول أعناق وأشجار قصر بعد قال قصر وصول الأعناق جمع قصرة وأشجار وصول الأشجار اجدورة الأشجار ومنه قوله تعالى في وصف النار أزار الله منها إنها ترمي بشرد كالقصر كالقصر كالقصر القراءة القراءة القصر معلوم وأما القصر ففي أصول جمع عنق ذكروا وهو أيضا لأصول الشجر وقرأوا بالشجر كالقصر قصر كقصر نعوذ كيش دور نعوذ بالله عقبان كيف الشجار كيف يجدر صدق بوجاد كأنه جمادات صفر لكن إشارة أنه نحاس ولا شيء صفر كأنه جمادات صفر سود جمادات هنا جماد قال عن الجمادات عن جمع الجمد الجمد لعبار والله الجمادات السفن والله الجمادات الجمادات الجبال ومصدر من قصر الشيء القصر كرم كلاب ماء ظنان وصغر الصغر ولقصرين أن يسنهم بالقصر قادك ولقصرون لسنهم بالقصر جمع قصر وقد مضى تقرير هذا الباب الصدق الفعل جمع فعلاء والكسل القصار والقصار قالك أن القصر بالتحريك والقصار بزيادة ذلك أنه الكسل كذا القصير جمع قصار والقصار وجنوبان وفيه قد مباشر ومنتهى الأمر كذا القصير جمعه قصار قصار وفي قصار الشيء يقول قصار هذاك القصار يجي وتنبالغ من قصر وقصار دمري مقصور قصار دمري وحماداه وغنامه منتهى ما يقول إليه حماده إليه في قصار الشيء يقول قصار وقد أتى موازن الشراب قصار أبيض كالجس وجس قصر هذا كان القصر أبيض شيء أبيض كالجس كالجبس أبيض كالجير تعرف القصر اللي تراها المرأة ممكن يعني هذا اسم هذا الجس كالجير وجس قصة واسم الحديث قصص وقصة الرواية والقصة منابت الشعر مبدأ الشعر في الرأس وخصلة مما يقص قصة وكالربا تجمع للرباب قصص الربا جمع الربا جمعها ربا حتى هي قصص للرباب لا تجمع على قصص كيف ربة ورباب قصلت أي قطعت وهو القصل وأحمق من الرجال القصر وقل قصول والجميع قصر سيف شديد القطع كالقطار قصول مبالغ وقيل للكسر المبين قصم قال قصمه كسره إذا انحصلوا كسرتين مدواعب كسر مبين حصلوا كذاك بالنصي قيل قسم النصي اللي هو يابس الحرج نبات يابس ما النصي. النصي يابس ما اسمه؟ النصي نبات. ها نبات. تقيل للنصي قسمه. لا يابس منه من قاد الحديد والآخر من قاد الحديد. من أكلت رؤوسه. ايوه. جود مكادم حتى مكادم الحديد. والقصم قصف الثنايا سالم الأنياب. هذا الجمد تجد بينه ثنايا. قصم. ايوه. جمع أقصم. سالم الأنياب. قطع ومزج رؤوس قطبو. قالك قطع ومزج قال قطبه وقطعه وقطبه أيضا مزجه وقطب قالك عبسه وجهه عبسه عبسه عبسه عبسه قطب وجهه كمش وجهه بالغضب. والثني في الشواضي هم القبو. والثني الثني في الشواضي في الشواظ ثم القبو قطب الرحى. الثني في الشواظ شنو؟ قالوا الثني في الشواظ الشواظ عود يجعل في الحبل الذي به الوعاء ونحوه يقال قطب الجوانق ادخل احداثه فيه. شوف انت مالك تعرف الوعاء تعرف الضبايا تعرف أول مساوي تعرف واحد منهم مثلا من أهدنهم من نربطه حتى ينهرج منهم ومنهم ويندال عود يدخلهم ويطبط عليه ويطبط عليه بطل ينضب يقباط معلوم به اللي دمان ذاك الود لا يتخرط الربطة سعد صحيح. إذن هون والثاني في الشراضي الشراضي ذنه العود هذا الشراب قال عود نجعل في حبلي أي سنة عليه الذي به الوعاء ونحوه داخل قطب الجوالق الجوالق شو الجوالق اللي هم كيف أوعية كيف إسقال جوالق أدخل إحدى عوتين هو ضعفه المفرد ما هو معه جمع جوالق وصيرت كيف شي جمع هم جمع مبوان جمع جوالق أدخل عروتيه في الأخرى عند العكم يا رب العكم عكم الشرق عند التضبيط عند العكم ثم ثلا وجمع بينهما فإن لم يثني فهو السلق فإن لم يثنى فهو السلق لما ثنى الحبل لما دور فيه قطب الرحى ثم القطب قطب الرحى مثلثا والقطب هو قطب السماء للضم يستجاب قطب الصبو ثم القطرات وقطره القطر ينقال المشي السحاب لما ينقال الرشات ينقال الرش الرش ما همتين ثم القطرات قطره وسوق إبل النسقة مكطير النسقة قطره هو النحاس هو أسرنا له عين القطر مثلثنا عندي من الجاني بعدا قطره قطره بالطاء والقطره بالتاء الناحية الجاني ناحيته هو إن قال قطر مستدير هذا الشيء مستدير قطره ما بين الطرفين هذا الصدق قطر الجاني قطر دار أقطار نقول أدار الأقطار يعني الجوانب نواحي ناحية كذا هذا جاني كذا لكم نقري مستدير مستدير قصد شابع مرات في القرآن حق ذلك نول في البقر لا فارق ولا بكر أعوان بين ذلك وسط ما هي عودة ولا هي صغيرة أعوان بين ذلك أي وسط وسط بين ذلك وجاء في سورة الإسراء مرتين ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك السبيل وسط وسط بين الجهر وبين السر ولا تجهر بالصلاة مرقلا ولا تجهر بصلاتك قراءتك ولا تخافت سرا بها وابتغ بين ذلك السبيل لكن هو الوسط ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط عود بين ذلك تعطي السيئة حسنة بين السيئتين ما تعطي إذا أريد شيء تعطي إذا ما أريد تجعل يدك مغلولة لدى عنقك ما تعطي شيء ما تعطي شيء ولا تبسطها كل البسط ما يبقى لك ولم يقتلوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما أي وسقطا نعم هذه الرابعة قال إغلاء سعر ثم قطع قط ولغة قطط وقطط بقطط السلام عليكم السلام نعم أيوة والقط خط أيوة. ومكتوب به والقط هم ساقط الأسد قال أقط واحدا إغلاء سعر ثم قطع قطع الشيء قطعه لا كان قطع قطع السعر إذا غلا ولغتهم في قطط شعر الفنجي شعر الفنجي من جال القطط والقط خط مكتوب أي خط ولا خط الكتاب خط ومكتوب به ومكتوب به قال القط قال للخط وقال للذاك اللي يكتب فيه الخط اللي ما هو عبارة عن كتاب والخط اللي عبارة عن كتاب والقط هم ساقط الأسنان باستيعابي جمعها قط جمعها قط قطعت معلوم وزيد قطع أو يده معناه صار أقطع وسلطش عن ضده وسلطش وسلطش عن ضده قد قطع سلطة معناها سلطة على لسانه يعني صار متسلطا على الغير سلطة على لسانه وش عن ضده قد قطع إذا صار غير طويل اللسان فهو قطيع ليس بالصخال ذاك تفسيرها عايش يا قطع لسانه ذاك هو الصخر والقطيع ليس بالصخر وفي ارتحال الطير يقول قطاعه كذا قطاع الماء ارتحال الطير يعني ارتحال الشرق الطير جماعات الطير اللي تمشي فرق منه فريد يعود قطاع يعني قطاع كذا والقطاع كذا قطاع الماء قال القطاع كذلك والقطاع قطف الجنى القطيع لا نقول القطاع لا القطاع وفيه القطع ذلك اللي هو تعرف الالتقاط لكن ينقطع القطاع والقطاع والحصاد والحصاد والجلال والجلال والجداد والجداد كلها قطع المخد والله الشرح مكراسة والقطاع مضاهيان العجيبة والعجاب القطاع ذلك الجن البالغ مضاهي مشابه للعجيب والعجاب عجيب يعني قطيع القطيع ذلك القطاع اللي هو هذا اللي لسان قصيح هذا القطاع مضاهيان العجيبة والعجاب قطعته المصدر منه قطع وكل من بان بقطع قطع وكل ما بان بقطع قطع القطع الشيء اللي تعرفه انفصل لكن قطع من الشيء كذاك بعض ليلة أشرب أهلك بقطع من الليل والقطع كذا اسم موشي من الثياب يعني القطع والقطع لغتين دي جمع قطوع مقارة تتبارى لا شبار لها إلا القطوع على الأمساع والورق أمساع كذا اسمه موشي من الثياب قال القطع موشي يعني مزخرف مخطط طنفسة تجعل تحت الرحل قطع كذا تغلوا فيه الجبدة الباب سهيل مقورة لوسط ثنيات تتبارى دا الشوار لها ما عندهم مذمتا يبقى عليهم إلا القطوع على الإنسان بعد الخسارة والوركو يقوم كذا عبر به عن مصير يصيغ عليه ايوه القطع هو السهم الصغير قالوا الشنفرة قليلة نحسن يصطلق قوس ربها وأقطعها الدائي بها يتنبله وعود سهم أخلي من برية الخطاء والصواب نعم قالك عن القطع به ولا السهم اللي ما فات انتشار ماذا فعلت وجمع أقطع وبهر قطع ونفس أيضا جمع أقطع وبهر شنو البهر والبهر قطع النفس من الإحياء وقوف النفس نقول نحن وبهر قطع جمع أقطع قطع ونفس أيضا النفس ويقال القطع للمثل التي عليها قطع شيء كمثل ثوب هذا يقطع عليه شيء قاس عليه شيء انعالت وعدم الخشب يقطع عليها انعالت مقياس عائد من قطع المرة ثلاث قطعة وما بقطع بان فهو قطعة وكل أرض فرزت فقطعة ما يقطعه الملك من الأمير من الأرض للناس وفرزت هون معناه معناها أفردت أفردت معناها أخرجت كل بساء صح وانتداب وقطع المصدر منه قطعوا قطع صار مقطوع اليد والقطعة جمعها قطع والقطعة جمعها قطع وقطعة في جمعها قل قطع وقطعة والقاطع الأرحام مرء قطع شاع في سبي ذكور فعل قطع لكع رسق قدر كذا حكى صاحب الاقتبال شن يثمار ثم خجف قطف ذلك قطف شن الثمار وما قطفت من جنان فقطفه ما تقطفه من المقطوع والمبطئات قطوه وقطفه من ذات حاذر ومن ركاب جمع قطوه مقاربة للخطو نواس الحوافر بهم الخير برده ذو القعدة اسم الشهر أو ذو القعدة وقعدة وقعدة وقدر معقود عليه مقعود وقدر مقعود عليه قعدة وحيوان بالركوب عدة يدعوه قعدة ذو الإعراب ذو الآداب ذلك عن القعدة الحيوان المعد للركوب بقلع أو بلوغ قعر قعر قعر الشيء إذا قلعه من أصله وقعر البير ملغ قعرها ولغ قعر ولكمال المرء عقلا قعرا قعرا صار لا عقل صار وللإن القعران لكن قعرا وللإن القعران المكسور قعران عايزة قعران الذي الذي قعران فيه فشرب القعران بالفور الذي فيه الماء الماء يسيل منه الماء فهي قعرة البيض طالب عمقت إذا عاد عميق حتى قارك حتى كي نقوله اللي هنا عمقة والي لكن قعرة كعمقة تعمله غير آبي معلوم القفا وصفوة قفا وقفوة واحدة أمر قفا فكربا معلوم القفا قفا الشخص قفر وصفوة هذه خيار الشيء صفوة جمع صفوة قفا من قال من قفا صفوة قفا وقفوة واحدة قفوة صفوة أما القفاء فكرب جمع قفوة فعربوة. القفاء تجمع على قفا كيف ربوة وربا. أما القفاء بالضم فكرب وقفية به اكتفى موحد في أطلق الخطاب مهرد وقفوة واحدة وقفية واحدة عقل ومحض وفؤاد قلب القلب قلب العقل والمحض قلب الشيء محضه والقلب الخالص من كل شيء محضه الخالص وكله. ولو جلست الخرصام كبالا تكون إلا نبطيا قلبا ما خالص وفؤاد قلب هو القلب الفؤاد القلب وقلب عرق ثقل وثلثوا ما يثقلوا ثلثوا وقلب عتق ثلثوا وقلب حق ثلثوا من قبل ثلثوا وقلب عتق عتق النخلة تقدمناها في العين قال نخلة منها ثار العرش منها وثور العرش منها قلب النخلة أخذ منها قلبا مثلثا عرش منها وقلب مثلثا قلب وقلب وقلب عرق ثلث والقلب والسوار والسوار القلب ورأي رجة القلب احنا القلب ورأي رجة كالقلب أو حوشقية سناد تراثم أو فقيها تجافية تراثم أو فقيها تجافية والسوار ورجال قلب شفاؤهم وسمن بانقلاب صدات الفور ولي شيء فوق شيء قلد على ذا الشيء لا لواه على الشيء ويوم حمى أو ورود قلد وقلد يوم لتناوب فيه الحمى يوم الذي تأتي فيه الحمى لمن تلازمه أو ورود القلد الورود ورود قلد وجمع قلداء النياق قلد وهي كعنقاء بلا كذلك كعنقاء وهي كعنقاء طويلة العنق وهي كعنقاء بلا كذلك لا قال وجعف مجد وككنز قلع واسم الشراع قلع ثم القلع نوق ضخام هذا لك عن الجعف اللي هو حفر جد للنخل نقل عن منقاد القلع مجدد اللي هو الحافر خرصه المجدد اسمه فاعل من أجداء من أجداء إذا حفر جعف حفر مجد اللي هو الحافر قلع وككنف هذا الكنف اللي هو الخدع ها الكنف شنو الكنف وعاء الكنف قال بالكسر فقالوا بالثنفلي شتي والله الثنفلي شتي وهي وعاء طويل تكون في أداء الراعي ومتاعه وهو وعاء أصحاب التاجر لدي الشوي الأشياء يسمعها في وعاء الأشياء تعرف هذا اللي بجاع الذي يشوي الاشياء اللي يبقى معهم الشيخ مهير وسكين في القلع واسم الشراع قلع بالك عن القلع عند القلع الشراع استبنى الاحبار اللي تشتد فيها من قادهم الجد اذا فحت في شد هدمة جوري حدواء تاتي من حيال الطوري اذا فحت هبت حبوب التين في شدها المسجوري المملوك حدواء الشمعل تأتي حدواء الشمعل تأتي من حيال الطور من جهة الطور كان وصف سفينة نوح ثم القدع ونوق ضخام الرؤوس الضخام قالك يا معنى خلوع عنده هي الضخمة وقسي قلع في الرمي منها عارض قلالي قالك عنها هذه لا رميت بها تتقدم عليك ما تتسقم ما تتسقم رمي ما تتسقم رمي القلعة الحصن ولكن القلعة الحصن القلعة اللي هي القرية قال الحسن والزين قلعتهم الكورات والمخلاف وقرية وبدة أرداه مدينة هذا كم تنقل المدينة كامل كامل نعم ولكن قلعة هيئة قلعة والقلعة قالت اللي هو كل شيء سريع الزوال وفي الحديث اللي سلمان القلعة عزل وال قلعة كذاك كل سائل بسرعة القلعة عزل الوال وكل شيء كل شيء زائل كل سائل بسرعة قلعة والمرء لا يثبت في الدرابي وكنا قدمنا في أخبار الدنيا القلعة الدنيا منزل دار بلاء ومنزل قلعته معناها ما ثابت ومنزل ترح لا منزل فرح فمن عرفها لم يفرح لرخائها ولم يحزن لشقائها ألا وإن الله خلق الدنيا دار بلوى والآخرة دار عقبى فاحذروا لذيذ عاشرها لكريه آشرها واحذروا حلاوة رضائها لمرارة شطامها ولا تسعوا وقيل للسحب العظام قلعوا قيل قلعوا وجمع قلع شبه كنه قلعوا وقيل في القلعة جمعا قلعوا على قياس غير الاضطرار والله قلعة هم النقض الخامس جمعا قلع قلعه تعالى والرفع إقلال وأيضا قلوا قده وأقده حمده والرعدة القل القليل قل والرعدة القل والرعدة القل قادك أنا قده وأقده إذا حمده وفي الحديث ما أقدت الغبراء وما أضدت الخبراء أصدق لهجة من أبي ذر الغبراء دار هدمي عليها رأيت بني غبراء لا ينكرونني وكاك مأدبت محمد مولود صبرا بني غبراء صبرا صبرا كثورا في الجنة قالوا غبراء القليل قل والقليل قل كذاك قل قالك وعاقبهم الصحو والقليل قل كذاك قل كذاك قل فيه الاثنين على كل اسود فيه الاثنين إذا قلت القليل قدو كذاك قدو المدار عن قدها سياني هم المعنى سياني قدها مضموم ومكسور وابن قد قدو أي منكر بالعين منكر العين والانكسار قد ابن قد وقد ابن قد والصلعمة ابن قلعمة وهجان ابن بجان هذا كامل مشهور العين والنسب هذا إذا سوى لك حد ما تعرف قد قد ابن قد وقد قد ابن قد قد والقلة اسم نهضة من عدة أوفاقة أوفاقة هذا كان قلة من نهضة من عدة قال لك القلة النهضة الوقوف من أجل عدة لو قال النهوض الحتماء وقال في صعوبة أو فاقد هي الاحتيال والرعدة والرعدة تجعل قدة القدة رعدة واسم لأعلى كل شيء قدة هذا تقدم وقدة وقنة وقمة بالكسر الأعلى وسواها ضمة هما ثلاثة واحد مكسور وقدة وقنة وقمة بالكسر الأعلى وسوى هذه هي سوى القدة القمة ضمة اللي هي القدة والقنة وكذورات تجمع ذلك أنها تجمع لقلد ما هي من فعلة لتجمع له فعال قبة وقباب والحباب وضع الجباب معنا والجباب يجمع جبة وقلقد المصدر منه قلقد. صوت. صوت أي نوع من الصوت؟ في صعوبة العربة. والقلقل الواحد منه قلقل. وشفت من الناس هنا، وشفت من الناس هنا القاف المشدة المكسورة يفتحها، أحس الناس تقول عن ذاك إنه دور القلقلة، وبعد صار ظاهرة بالحق يقول بالحق. نعرف ليش يعقل الحق يقول قلقلة عايزة بالحق يقول بالحق. قلقلة للتصويت عايزة حروف القلقلة معروفة. وش نوع حروف القلقلة؟ القاف والباء والميم. القاف القاف والطاء قاف هون جدا. هذا حروف القلقلة. والقلقل الواحد منه قلقلة حب معروف. حقيقة الروح عونها قلقلة. القلقلة روح روح روح ما أعرف حقيقة مهملان مقتديا بحجيتنا جال. قماءة ابن صلحت وكثرت. قماءة بلو بلو هم معناها صلحت وكثرت. وقماءة نفس بمعنى حقرت. قماءة من قماءة هي الحقارة الحسي جو المعنوي حجم اللي هو القصر. فخلان قميء معناه ماء طويل. قال الشاعر تبين لي أن القماءة جدة وأن أعزاء الرجال طيالها. وقمعة نفس بمعنى حقرت. وقم أسبن فلان حصلت على صلاح الحال والإخطار. ولفساد الطير قيل قمط. الطير فساد شكيفه الطير شمه الطير واحد عين على على البيض. فساد البيض قمطو. وما به يشد خص قمطو. خص قمطو ذلك الحبل اللي يشد به التلكيس. الخص البناء من الواحد والأقصاص تعرف الأقصاص تعرف اللي شاذ خلي بلدنا وأقصاص وما به يشد خص قمطو. هذا الحبل اللي تشتد به التيكيت. قالك انهم قالوا قمطو وقماط ايضا. وقمط وان تشاف قمطو جمع قماط وهو غيرها. القماط والقمط واحد جمع قمط. وطلق حلق وعجاجة قمع. قالك انا القمع اللي هو اللي فوق الحلق. حلق اللازم وطبق حلق طبق الحلق يلي فوق الحلق طبق الحلق يلي يستر. وعجاجة قمع والقمع ذلك الغبرة. وشد عرقوب. وحد عرقوب وحد عرقوب وكونه وقع غلظ. ذلك عن القمع أيضا أنه تطريف العرق وكونه وقع وقال لا غلظ ذاك عيب. وقد يراد بالقمع رؤوس أو ضرب من الذباب. قمع وقد يراد بالقمع رؤوس أو ضرب من الذباب. رؤوس من رؤوسات الرؤوس أيام كانت رؤوس ثوب الجارحة فضم من الذباب. ورموا مؤق العين أيضا قمعوا. ذلك عن القمع عن وراء ورموا مؤق العين مع مؤق العين قيل مقدمها وقيل مؤخرها. المعق كالضعن وسوق سؤلي وموقع قاض ومأوى الإبل لغات فيه. المعق كالضعن وسوق موق كالسوق ومؤق كالسؤلي وموقع كموئل وماق كقاضي. والماق كالضأن وسوق شؤلي وموقع قاض ومأوى الإبلي وهو الذي من هذه الدمع جراء أو المقدم أو الدل أخير ذلك عن العين إلى ورم موقعهم الله يلي بلا. لكن قال القمع قمع والعين قمع وشخص أقمعه والاشتهار وشخص أقمعه معناها حد متلبس بلا إن قال وقمع والاشتهار قمع والقمع منتخبات كل انتخاب ذلك عنهم المختارات من كل إن قالهم هذا القمع القمع والقمع ضرب بمقمع وقهر قمع وقمع هم قالك إذا قهره وضمع وضربه بالمقمعة اللي هو ما يضرب به الشيء ولهم مقامع من حديد نعم براس من حديد وقهر قمع قمعه قهره وقمع قد قيل فيه قمع وقيل في الأقمع جمعا قمع هذا سياق للقلوب ثابت وقمة جماعة وقمة القمة قالك الجماعة والقمة قالك اللي هو أقمة الذي يأكله يأخذه إلى الشد بهمه الذي دائركم من الجحام وقمة جماعة وقمة هو قمة قمة وقمة وقامة ورأس كل قمة هنا مفتوح مفتوح أي من المفتوح هذا الأولى لا مثال مفتوح وقمة جماعة قدر واش وقمة ولا قمة وقمة وقمة وقامة ورأس كل ورأس كل قمة وما حوى الليث بفيه قمة عما إن لم يلهيه التصابي لا هذه رأس القمة أنا ما عرفت نسبها إليهم كان هذا الفتح والله كثر ولا ضم هذه الأولى الثانية وقمة ذي واضحة جماعة وقمة وقمة ممدي عنها وقمة مبتدأ وقمة أيضا وقامة من قال القامة اللي هي القمة وقمة وقامة ورأس كل قمة وما حوى الليث بفيه قمة عما هي لدم فيه التصاب كنس وأكل وضراب قم بعد قم البيت تعرف يقوم بيته صلاة صلاة إذا كنسه وأكل إذا كنس قم إذا أكل وضراب قم الهحل الناقة ضربها وقد يقال للرؤوس قم ماشي وبعض أسماء البلاد قم أقبل وثق بجملة الأبواب قم اليوم في إيران توقل وثقب شدر قنع ذلك عن القنع مصدر قنع إذا توقل معناها صعد الجبل ومنه قيل تعرف للوقل للوعل الوقل لأنه يتوقع في الجبل حتى يعني يطلع بالعادية وبقعة طابع كامل قنع قنع ينقال أي بقعة يا سوشا وأصل قنع أصلاش أصل كل شيء وأقنع والجمع إبل قنع أي خارج العنق بلا احتجاب طويل وربك وجعلكم من بالقميص قنع إقنان لودا ذلك إقنان وضع أقنان إقنان لودا إقنان أولى هذا لك عن قن القميص إذا جعله القن القن كالكم وزان ومعنى والعبيد القن والعبيد قن ولا صقر ولا مسهل على أجل الطيب والعبيد القن من أبواه ملكا قال القن وبه اللي ضمير رم واحد أبواه من أبواه فرض عليه ذي واحد من صقرته والقن كم القميص اجمعه كالأهداب أقلام كالأهداب والقن منه المرة تجعل قنة ماشي القن قلنا أنها شنها القن اللي هو جعل القميص جعلكم القميص قنة جعلكم من القميص وكلس البيت معنى الكنس مد في المرة تجعل قنة وقوة الحبل يدعونها قنة قوة لام طاقته طاقة منه وسمي على كل طود قنة وجيء بها للجمع كالقباب على قنان حلال المطايا يتصبن وقد أتت قنان أبير دونها والكواز دي.